وأسيرا إن حسبتهم لؤلؤا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا إِنَّا

وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين مما إن ذا

صدق الله العظيم.